حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاث مرات، وهذا على سبيل التأكيد وشدة التحذير من التنطع. فما هو التنطع؟ يقول أهل العلم، أو من كلام أهل العلم في هذا، أن التنطع المقصود به التشدد في غير موضع الشدة، الشدة في غير موضعها في العبادات أو نحو ذلك من المسائل والمبالغة في البحث عن بعض أشياء قد لا تهم الإنسان وليس لها مجال في العمل. فتجد بعض الناس إما أن يتشدد في عبادات ويسأل ويريد أن يطبق كل شيء يبلغه، وهذا قد يخرج به عن حد الاعتدال إلى حد الوسوسة. وكذلك في المسائل تجده يسأل في مسائل إما بعيدة التصور وبعيدة الوقوع وهي افتراضية، فهذا أيضا داخل في التنطع. فالتنطع هو التشدد إما في العمل أو في البحث والنظر أو في الاعتقاد، فكل شيء يخرج عن حده المعتاد فهو داخل في هذا، ويكون الإنسان خرج من الاعتدال والتوسط إلى الشدة فيكون قد أهلك نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم شدد في هذا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. إذن الدين ليس بالمزاج وبمجرد الرغبة، كل إنسان ينساق، مثل ما أنه لا ينساق وراء شهواته في الأطعمة والأشربة والأمور المباحة، أيضا لا ينساق وراء شهواته فيما يتصل بالعبادات، بل ينبغي أن يعبد الله على علم، على بصيرة، على هدى.